طير يمسافر له وصل له هذا الكلام ميت حبيبك كله والليل بد ما ينام يا طير يمسافر له وصل له هذا الكلام ميت حبيبك كله والليل بد ما ينام عشرتنا ما ناسيها كل يوم أفكر فيها عشرتنا ما ناسيها كل لحظة أفكر فيها والعشرة متهون الله إلا على ابن حبيبك.